يقولك بعد أن يطوف ويصلي ركعتين خلف المقام، ثم يعود يستلم الحجر الأسود ويكبر. وجدت في أحد النسخ يكبر في مناسك الحج العمرة، وليست مذكورة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قولك في لفظة يكبر؟ ما أستطيع الآن الجواب. هل راجعت مناسك الحج تأليفي؟ نعم، هو مذكورة في مناسك الحج وليست مذكورة في حجة النبي. أيوة. فأظن خطأ من الطابع، وأردت أن أتأكد من ذلك. يحتاج إلى إعادة نظر.